هذا السائل يقول: هل يصح جمع من جمع بين حديثي من مس ذكره فليتوضأ وحديث خلق إنما هو بضعة منك، بأن الأمر بالوضوء لمن مس بشهوة فيكون من مس بشهوة قد انتقض وضوءه، ومن مس بغير شهوة لم ينتقض وضوءه؟ نقول: هذا الجمع الذي ذكره بعض أهل العلم رحمه الله تعالى لا يساعد عليه النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بصرة بنت صفوان عند الخمسة: من مس ذكره فليتوضأ. فدل هذا الحديث على الأمر بالوضوء من مس الذكر. ثم لما سأله طلق بن علي كما رواه أصحاب السنن: هل على الرجل إذا مس ذكره أن يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا في جواب سؤال متضمن بقول هل على، لأن على في أصل الوضع الشرعي تدل على الإجابة، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي موضوعة للدلالة على الإجابة. فدل حديث طلق على أن الأمر في حديث بصرة ليس للإجابة، وإنما هو للقدر الأقل من الأمر وهو كونه مستحبا. فإذا تقرر هذا وأن من مس ذكره يستحب في حقه الوضوء، هل يكون هذا في المس المطلق أم في مس الشهوة؟ نقول: إن الحديث قد دل بمنطوقه على المس المطلق وإثبات استخاصه بقدر زائد من المس، وهو أن لا يتوضأ إلا إذا كان المس بشهوة يحتاج إلى دليل، فإن مطلق المس أعم من حالة خاصة وهي إذا مس بشهوة فانتشر عند ذلك فيشرع في حقه الوضوء دون من مس فقط، وهذا خلاف ما جاء به صريح الدليل. فصريح الدليل إثبات الوضوء من مس الذكر المجرد، وقصره على حال الشهوة يحتاج إلى دليل جديد. لكن لا ريب أن من مس وكان مسه بشهوة يتأكد الاستحباب في حقه أزيد مما صار مستحبا في حق من مس مسا مجردا. وبهذا تعترف الأقوال وتجتمع الأدلة في هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.